قال يجي يفتخك ويخلي فيك مرا مين يضاصرك واللي بهدل بيك الصحبة والمحبة داروها تجارة انت تعاونها وهو يهدم فيك قال يجي يفتخك ويخلي فيك مرا مين يضاصرك واللي بهدل بيك الصحبة والمحبة داروها تجارة ما تخفش عليك.